تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تنبيه بالنسبة للإخوة الذين قد يأتوا متأخرين عن الجماعة الأولى، فيلاحظ أن كل مجموعة من الإخوة يقيمون جماعة فيما بينهم، يقيمون جماعة فيما بينهم ويكون جماعات أوزاع، وهذا أمر لو تعمد قد يبلغ بالبعض إلى بطلان صلاته. فوجد أن من أتى متأخر يتحرى، هل هناك صلاة؟ هل هناك صلاة جماعة بحيث يدخل معه؟ أما إن لم يجد فلا بأس. بعض التساؤلات المتعلقة بالكلام الذي قلته في الدرس الماضي، وكان الكلام متعلق بذكر معنى الصلاة، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الآل. فبيقول: قلت في الثناء على الله الذي يعطي ولا يمنع، ومن الثابت أنه يعطي ويمنع، لعلها زلفت لسان أو سبق لسان، أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره وأعتذر إليه عز وجل. الذي يعطي ويمنع، يعني ده بس مجرد، يعني لا إله إلا مش قضية يعني بالنسبة لك. أيضا بعض الناس يكتب قوله صاد، ونبهت على هذا الأمر يا أخوان، قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة أو مقروءة. فعندما تكتب محمد صاد، إيه محمد صاد؟ هذه بدعة، أو يخشى أن تكون بدعة أو صنعا، فينتهي كل واحد يقول لك استختصارا، فدي عبادة. إنما أن تكتبها، أو إن كان كنت لا تستطيع كتابتها يمكنك أن إيه؟ أن تنطقها بلسانك، تقول محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا. أيضا بيسألوا على فيما يتعلق بسلمان منا آل البيت، الحديث لا يصح، لكن هو يقصد يقول إنه إيه؟ إنه آل البيت، نسبهم إلى البيت، وهنا آل بمعنى أهل، آل هنا بمعنى أهل، ولا آل بمعنى الأصحاب. هو لما قال سلمان منا آل البيت كان تشريف لسلمان، وكأنه من أهل البيت، كأنه من أهله صلى الله عليه وسلم، لكن المهم لك تعرف الحديث لا صح. أرجو أن أعرف أي نوع من نوع دعاء المسألة يرجع دعاء يونس في الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء يونس في الحوت اشتمل على التقديس التوحيد والتقديس والاعتراف بالذنب، وهذا هو أكمل الدعاء كما قلت في المرة السابقة. التوحيد لا إله إلا أنت، والتقديس سبحانك، والاعتراف بالذنب إني كنت من الظالمين. كنت فضلاتكم قد ذكرت في المحاضرة قبل الماضية شيئا في مراتب العبادة، وقبل في ذلك مثل اللهم إني كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني فيها إلى خير، ومثل من قسم العبادة إلى عبادة العبيد والتجار ونحو ذلك، وقلت أن ذلك من الدجل، ودعوت بالكلام في ذلك ووعدت، يمكن أصدر وعدت بالكلام في ذلك، نرجو التبيان نظرا من هذا الكلام يصدر عن بعض من يدعون أنهم يدعون من السلف ويقفون أثرهم وينتهجون منهجهم، فالرجاء تبين ذلك إن شاء الله مأجورين. سيكون إن شاء الله تعالى، سيكون في الكلام على العبادة عند الكلام على قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يعني الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا. وعقد شرح هذه الكلمات أنا شرحتها أعتقد إن إني تناولت شرحها، لكن عرض للكلام الذي ذكرته في آخر الدرس قبل الأسبوع قبل الماضي فيما يتعلق بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذكر الآية بعض الإخوان استشكل عليهم معنى الآل. ألا أراجع الكلام على عجالة بشيء من الاختصار يبين المسألة إن شاء الله تعالى. قلنا أن الآل من حيث اللغة قالوا أنها مشتقة أو جامدة، فقالوا بعضهم قال هي جامدة وأصلها أهل ثم خففت إلى آل، والبعض قال أنها مشتقة من آل يؤول، والذين قالوا آل أصلها أهل قلنا هذا مذهب من حيث اللغة ضعيف، ده من حيث الانفراد، ولكن هذا لا يمنع أن معنى آل يمكن أن تكون أهل في اللغة، لأنه معنى أن المذهب في اللغة ضعيف ده مش معناه باطل، لكن معناه أن المعنى الآخر اللغوي أقوى منه، مفهوم؟ لما نقول هذه الكلمة قال أهل اللغة فيها أنها لها أصلين، فلما نقول أن هم قالوا أن لها أصلين ده معناه إيه؟ معناه إنه هذا وجه وهذا وجه، قد يتقوى وجه على الآخر لكن تقوى الوجه لا يبطل الوجه الآخر، مفهوم يا إخوان ولا إيه؟ فأنا لما أقول إنه إن أهل إن آل بمعنى أهل ده ضعيف ده ما يعنيش إنه ده باطل، فلما قلنا وفي معنى آل الرسول آل النبي اللهم صل على محمد وآله وصحبه، فقلنا آل بمعنى إيه؟ قلنا إنه تأولوها العلماء على أربعة أقوال، الآل بمعنى الذين لا يأكلون الصدقة، والثاني الآل هم ليه؟ الذرية والأزواج، مفهوم؟ والثالث أنهم الأتباع، والرابع أنهم الأتقياء من الأتباع. وقلنا إن الوجه الأول اللي هو أنهم من لا يأكلون الصدقة، والوجه الثاني هم أقوى الوجوه، الوجه الثاني مش من باب اللغة، من باب مدلول الشرع، لأن وإن كان هذا اللفظ من حيث اللغة له وجه ضعيف وجه قوي، لكن لما استخدم في الشرع جاء في الشرع على المعنى الأضعف. ليه جاء في المعنى الأضعف في اللغة؟ لأن المعنى الشرعي المعنى قد يوافق المعنى اللغوي أو ينقص عنه أو يزداد عنه، واللي بيعنيك في اللفظ مش المدلول اللغوي، اللي بيعنيك في اللفظ المدلول الشرعي، فإذا لم نجد في الشرع مدلول شرعي ذهبنا للمعنى اللغوي الأكبر الأقوى. يعني لما يكون في مسألة أنا أريد أن أعرف معنى الآل، أبحث في معنى الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، مش كآل في اللغة، آل النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على آل النبي مسألة شرعية ولا مسألة لغوية؟ مسألة شرعية، معنى كونها مسألة شرعية، يبقى إذا محل بيانها في الشرع. وعندما ننظر إلى مسألة شرعية يا أخوان، هذه المسألة الشرعية مالها؟ لا يكون محلها اللغة ما لم وجدنا دليل شرعي يدل عليه. فلما نظرنا في النصوص وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا من خلال الأحاديث الصحيحة أن الآل بمعنى إيه؟ الأزواج والذرية، مفهوم؟ طيب وبعدين بعيد عن المعنى الشرعي، المعنى اللغوي قال إيه؟ الأتباع. فقلنا إنه القول الثاني أقوى الأقوال، القول الثالث يدخل فيه بمدلول اللغة، يبقى الآل على التحقيق هم أهل وذريته، وقد يدخل الأتباع بالمدلول اللغوي القوي. واحد يقول لي أنت قلت في الأول إن الآل بمعنى الأهل ضعيف، وجيت في الآخر قلت الآل بمعنى الأهل، فتلخبطنا، فهمت؟ مليش لخبطة. أنا لما تكلمت الأول على معنى الآل تكلمت عليها من حيث اللغة، ثم قلنا من حيث الشرع العلماء، لأن أي تعريف يا أخوان له تعريف لغة وتعريف اصطلاحي. لما أقول العبادة في اللغة معناها مأخوذ من طريق المعبد وممهد، هل هي في الشرع طريق المعبد وممهد، ولا في الشرع طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة رسله، مفهوم؟ أجي أقول لا ده هي في اللغة كذا، فهو دلوقتي بنقول إذا لم نجد مدلولا دليلا شرعيا يدل على المسألة، إذا بقي عندنا ماذا؟ باقي عندنا المدل اللغوي. فبنقول من حيث المدل الشرعي فالآل بنص الأحاديث هم الأهل والذرية، ومن حيث المدل اللغوي الآل الأقوى هم إيه؟ الأتباع، ومن يقولون إليه ومن يسوسهم ويقودهم. مفهوم؟ يبقى إذن أقوى المعنى العقائدي اللي تعتقد في معنى الآل من هم؟ الأزواج والذرية، وقد يدخل الأتباع بمعنى اللغة. في غلط الكلام ده؟ الكلام ده في اضطراب عنك؟ في اختلاف؟ الكلام ده في خلاقة بالنسبة لك؟ مفهوم واضح ولا ايه؟ الناس بعد الدرس الماضي اللي هو اخر درس في الكتاب ثلاثاء قبل الماضي قالوا ان احنا مش فاهمين الجزئية دي، ولو سمحت بينها وانا لا امانك كبير وما بينت ذلك الا من باب انت من بانت هذه المسألة ولا ذلك مشكلة بانت؟ ها؟ يقول كتاب التوحيد، يقول كتاب التوحيد بعدما أنهى المصنف كلامه في البداية قال بسم الله والصلاة والسلام والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة إيه ها وصلى الله على محمد بعده وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، فقال كتاب التوحيد أول كلمة فيما يتعلق بمتن الكتاب ومادة الكتاب. ده هو باب، هو الحقيقة انه عنوان لكل الابواب ولكل الكتاب بهذا الباب، فجعلوا بابا مستقلا وجعله عنوان الكتاب، جعله بابا مستقلا وجعله ايه؟ عنوان الكتاب. ثم جعل كل عنوان بعد ذلك باسم باب، يبقى كأن الكتاب كله يعني كل الجزء ده كتاب واحد وليس عدة كتب، وليس عدة كتب وليس عليه كتاب. كتاب في اللغة مصدر، مصدرها كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه موضع له. واضح؟ مادة الكاف والتاء والباء في اللغة، مادة الكاف والتاء والباء في اللغة تدور تصريفاتها حول معنى التجمع والاجتماع، الكاف والتاء والباء تدور مادتها مادة معناها في اللغة على الايه؟ الاجتماع والتجمع. فإذا قلنا كتابة فتدل على ما يكون من اجتماع الحروف بعضها إلى بعض ومن اجتماع الكلمات بعضها إلى بعض. أنت ماذا تصنع عندما تكتب؟ بتجمع الحاء مثلا مع الباء مع الألف مع اللام لتكون مثلا كلمة شباب، أو الجيم مع الميم مع الياء مع اللام لتكون كلمة جميل، وهكذا. هذا إيه؟ تجميع للحروف. ثم تجمع كلمة مع كلمة لتكون عبارة، هذه تسمى كتابة، وهي أيضا من مادة الكاف والتاء والباء. واضح؟ وتكتب، تكتب أي اجتمع، فقل تكتب بنو فلان في الدار الندوة، أو تكتب بنو فلان في دار فلان، يعني اجتمعوا. والكتيبة هي الجماعة من الخيل، الفريق من الخيل لما اجتمع، يعني واحد الخيل يسمى ايه؟ واحد الخيل يسمى ايه؟ يسمى فرس، او يسمى فرس. الجماعة يسمى كتيبة، يسمى كتيبة ليه؟ لانها تدور على الاجتماع. مفهوم؟ والكتاب سمي كتابا لانه يجمع الموضوعات التي قصد جمعها في بابها، مثلا تقول كتاب الجبر، كتاب الحساب، كتاب الكيمياء، سمي كتاب لأنه تجمع فيه الموضوع المتعلق باسمه من الاجتماع أيضا. وأيضا سمي الجامع للأبواب من العلم كتابا على هذا المعنى، تقول كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، تجد فيه باب الماء، المياه، تجد فيه صفة الوضوء، تجد فيه صفة الغسل، طهارة من الحيض، هذه أبواب متفرقة بتجتمع في كتاب واحد يسمى كتاب الطهارة. يبقى بمعنى كلمة كتاب. هو سمى هذا يسمى كتاب على نفس المنطوق. فإذا قيل كتاب دل على أنه يجمع موضوعا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فإذا قال كتاب التوحيد دل على تقييد أنه موطن جمع فيه بكلمة كتاب، لأن كلمة كتاب دل على اجتماع لأنها من مادة الكاف والتاء والباء، ما دلت على اجتماع موضوعات متعلقة بإيه؟ التوحيد. مفهوم؟ ولذلك انت تجد مثلا في البخاري يقول لك مثلا كتاب بدء الوحي، وبعدين ينذكر فيه حديث، كتاب العلم، وبعدين ينذكر فيه الموضوعات أبواب كذا وباب كذا وباب كذا. فجعل الجامع للأبواب يسمى ايه؟ وكلها في موضوعها، في موضوعها. يبقى دي معنى الكتاب. وما سمي الكتاب كتاب إلا في ذلك، سمي الكتاب كتاب إلا ايه؟ إلا بذلك. ويسمى الكتاب أيضا وصف للمكتوب، فكل مكتوب يوصف بأنه ايه؟ كتاب. وكونه كونه يدل على اجتماع بأنه مكتوب لأنه جمعت فيه الحروف والكلمات، فكل مكتوب كتاب لأنه جمع الحروف والكلمات. وكل من حوى موضوعات من جنس واحد وجمعها يسمى كتاب من حيث اجتماع أفراد العلم الذي يكون تحت عنوانه أو تحت اسمه. يبقى هو لما يقول كتاب التوحيد يبقى كتاب دلت على اجتماع ثم ودلت على مكتوب، ثم بين نوع هذا الايه؟ نوع هذا الامر، وهو ايه؟ التوحيد. اقول اخوان اتفهم كلمة كتاب؟ طيب التوحيد هو بيقول كتاب التوحيد. يمكن فاكر ما نقول ان اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من ربيع اخر سنة 1918، الثاني من شهر سبتمبر سنة 97، ودرس من اليوم هو الدرس العاشر من دروس الكتاب. التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، التوحيد لغة جعل المتعدد واحد، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد منفرد، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد. ده من حيث اللغة، من حيث اللغة. التوحيد لغة ايه؟ جعل المتعدد واحدا، عشان بيكتب، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد. ثم التوحيد اصطلاحا او شرعا ان شئت قلت هو كل ما يرجع، كل ما يرجع الى اعتقاد كون الله واحد في امور اربع: الوجود كواجب الوجود، الوجود كواجب الوجود، كواجب الوجود، الوجود كواجب بين قوسين كده كواجب الوجود، او اسلوب الوجود عشان ما تحترش. الاول انه واجب الوجود، انه واجب الوجود، مفهوم؟ والثاني الربوبيه، والثالث الالهيه، والرابع الاسماء والصفات. يبقى اصطلاحا التوحيد اعتقاد ان الله عز وجل واحد في اربعه امور: الاول انه واجب الوجود، والثاني انه، والثاني الربوبيه، والثالث الالهيه، والرابع الاسماء والصفات العلى. الاول الوجود، اللي هو وجوب الوجود او انه واجب الوجود. الوجود يا اخوان، الوجود ينقسم الى نوعين: وجوب ممكن ووجوب واجب. وجود ممكن ووجود واجب، وجوب ممكن ووجود وجود، وجود ممكن ووجود واجب. الوجود الممكن هو لكل موجود سبقه عدم ويلحقه عدم. الوجود الممكن هو ما يكون لكل موجود سبقه عدم ويلحقه عدم، لأن معنى أن وجوده ممكن يقتضي أن عدمه ممكن، لأن معنى أن وجوده ممكن يقتضي أن عدمه ممكن. يعني لما واحد يقول لك ممكن تتزوج المرأة دي، شاور لك عليها المرأة قول له ايه؟ ممكن. وانت الان ايه؟ انت الان ماذا؟ غير متزوجها. يبقى اذا هذا الامر في امكانية وجوده وامكانية عدمه، لانه قبل ان يكون موجود كان معدوما، واضح؟ ويمكن ان تطلقها بعد ان تتزوجها. هتقول ايه؟ ممكن. مش كده ولا ايه؟ ممكن ترزق ولد؟ ممكن. ممكن يموت بعدها؟ ممكن. يبقى إذن إيه الوجود الممكن؟ الوجود الممكن انعدامه ممكن، ولذلك يكون عدما قبله وعدما بعد، وهذا لكل موجود سوى الله. هذا لكل موجود سوى الله. السماوات قبل أن تكون سماوات كانت موجودة، طيب وبعدين هو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول، يبقى هتزول. يبقى إذا وجود السماوات والأرض ممكن ولا واجب؟ ممكن، لأنها كان مش موجودة وبعدها هيجي وقت ومش موجودة، وهكذا كله سوى الله عز وجل. أما الله عز وجل، أما اكتب قبلها، أما واجب الوجود، واجب الوجود فهو الذي لا يسبق وجوده عدم ولا يوجده موجب. أما واجب، واجب من واو جيم واو باء، واجب الوجود بالدال مش واجب الوجوب، واجب الايه اصلا ما تسمع انت غلط، الوجود بالدال، فانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا يوجده موجب، وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في الله، لانه اول، وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في الله، لانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. فيبقى اذا حقيقة وجود الله واجبة ولا ممكنة؟ واجبة، لا يحتمل، لا تحتمل غير الوجود. معنى واجبة يعني ايه؟ يعني لا تحتمل غير الوجود. بينما الممكن مش واجب. ليه مش واجب؟ لانه يحتمل الوجود ويحتمل العدم، مفهوم؟ ولا يدل على وجود الله او على وجوب وجوده، ويدل على وجوب وجوده اربعة امور. اللي عايز يكتب يكتب، عندك كلام مش موجود في الكتاب. ويدل على واجب وجوده، على وجوب وجوده اربعة امور. الاول الفطرة، الاول الفطرة، الثاني الفطرة نكتب عليها، فهي دالة على وجوده سبحانه، فهي دالة على وجوده سبحانه، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف، ولا مش مملي، لا يكتب لها يكتب لوحده، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه، إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. يبقى ده أول ما يدل على وجوب وجود الله، هو الفطرة، أن المخلوق العاقل، بل لو كان لنا لغة مع غير العقلاء لوجدنا أنهم مفصولون على ذلك، المخلوق العاقل بغير تفكر ولا تدبر تنزع نفسه إلى قوة المهيمنة على الكون من خلال تركيبه الفطري وتهيئه الفطري لوجود الرب، سواء كان لا يعرف له عبادات ولا يعرف له أسماء ولا صفات، لكن يؤمن بالوجود. ولذلك لو أتيت للطفل الصغير وسألته أو كلمته في قضية وجود الله وأنه في السماء وأن الله يراك، لا يستنكر منك ذلك ولا يستفهم، يعني لا يقول لك يعني إيه الله يعني إيه ربنا، يقبل ذلك. بينما لو قلت له إن الطعام الفلاني اسمه كذا ويؤكل في بلاد كذا، تجده يسأل وما معنى ذلك، وده معناه إن الأول خبر يتوافق مع الفطرة فبيقبل دون تردد، إلا إذا وجد عند هذا ما يصرفه عن مقتضى الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكما في الحديث أيضا نفس الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تجدعونها أنتم، يعني هل تحسون فيها من مقطوع الأذن أو مخروق الأنف حتى تفعلون أنتم بها ذلك؟ طبعا لا، يعني السليم يولد يلد سليما، فهكذا تتوالد النفوس بعضها من بعض بما استقر فيها من فطر حتى يغيرها شياطين الإنس والجن. يبقى هذا دليل أول، ما من مولود، ما من صبي، ما من مميز، ما من صغير، ما من طفل حتى قبل التنوير تخبره بأمر الله، تكلمه في شأن الله، إلا وهو تجده إيه؟ يقبل ذلك دون امتعاض ولا تردد. حدثه في أي خبر آخر سيقول يعني إيه؟ يعني إيه؟ بتلقائية. الثاني، الدليل الثاني العقل. فقد أدل أربعة أمور، الأول إيه؟ الفطرة، والثاني العقل، الثاني العقل. فلأن هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق عند كل ذي نظر، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد بلا خالق. أما كونها لا توجد نفسها لأن الشيء المخلوق لا يخلق نفسه، لأن الشيء المخلوق لا يخلق نفسه، لأنه كان قبل وجوده معدوم، ولا يمكن أن يوجد بغير موجد، ولا يمكن أن يوجد بغير موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع الترتيب البارع في الكون، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق والتآلف والارتباط بين الأسباب ومسبباتها، بين الأسباب ومسبباتها، وبين الكائنات بعضها مع بعض، وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها بلا موجد. إذ الموجود بلا موجد ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها، وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد بغير موجد، ولا أن توجد بغير موجد، إذن لا بد لها من موجد، وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي، وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. احتمالان لا صح منهما أحد، فبقي ماذا؟ إيش إخوان؟ احتمالان لا صح أحدهما، فبقي ماذا؟ أن يكون ثالث، وهو أن الله خلقه. إما أن يقول خلقوا من غير شيء وهذا محال عقلا، أو يقول هم الذين خلقوا أنفسهم، فنقول لهم: متى خلقتم أنفسكم وأنتم كنتم عدما قبل أن تكونون؟ فالاحتمالان باطلان، والله يا أخوان باطلان. إذن يبقى ماذا؟ يبقى أن الله خلقهم. ولذلك لما جلاهم بذلك ليقطع عليهم السبيل في الاحتمالين اللذان لا يمكن أن يتصور غيرهما، إذا أنكر العبد أن الله خالقه. لما واحد يقول لم يخلقني الله، يبقى أمامه إيه؟ واحد من اثنين لا ثالث لهما، أن يقول خلقت نفسي بنفسي، أو وجدت بغير موجد، وكلاهما باطل، وكلاهما إيه؟ باطل. فلم يبق إلا الأول، وهو أن الذي أوجد هو الله تبارك وتعالى. يعني في الآية أنهم لم يخلقوا من غير خالق، أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سمع جبير ابن مطعم جبير بن راء ابن مطعم رضي الله عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات. لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير لأنها ألزمته بالحجة العقلية لأنه كان مشرك. ومعنى مشرك يعني يقبل العقل ولا يقبل الشرع لأنه لم يسلم بالشرع بعد. يقبل العقل لأنه عاقل ولا يقبل الشرع لأنه لم يسلم بالشرع بعد. فلما خاصمته الحجة مخاصمة عقلية هذا كان لأنه كان منصف ومتدبر ومتدبر كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي يعني هو أسلم من الساعة دي. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. الحديث رواه البخاري مفرقا. ولنضرب مثالا يوضح ذلك كلام مفهوم غلط يا إخوان. الحجة العقلية معناها أنك تتفكر بالعقل وبمقدمات العقل ونتائجه أن هذا الكون البديع بنظامه وعلم اختلافه ونظمه وعدم اضطرابه كل نفس تحتاج إلى ماء وإلى هواء وإلى طعام وإلى ملبس وإلى دواء والكل يأخذ قسمه ثم تدبير الكون في الليل والنهار والشمس والقمر والرياح والأمطار وتجاذب السماوات والأرض والماء والبحار واليابسة واليم كل هذا نظم وغيره كثير. إذا علمنا البعض فإنه يخفى عنا أكثر مما نعلم. هذا النظم أمام احتمالان عقليان بعيدا عن القضية الإيمانية أن نقول أن هذا النظم خلق نفسه كل مفرد وهذا مستحيل لأنه كان عدم فأن العدم أن يوجد موجودا. فبقي أن تقول بلا موجد توافق طبيعي فنقول هذا لا يكون فيه نظم. فلو سلمنا جدلا لأن هناك صدفة فهذا لا ترتب عليه انتظام وبقاء ومسيرة غير مضطربة فهذا دليل عقلي أن هذا النظم الذي لا يمكن أن يوجد في الشيء الصغير البسيط زي البيت أو الحي أو الشارع أو المدينة لا يمكن أن ينتظم ويتوافق بين مجموعه إلا بإيه؟ إلا بتدبير إلا بقيادة. يبقى إذن انعدم السببان انعدم الأمران الطرحان فبقي أن له موجد. هذا الموجد يتناسب قدرته وقدرة النظم أو حقيقة النظم الموجود وهو أنه يبقى الحقيقة الشرعية التي إذا ما صادمها العقل وخاض فيها راجع العقل خاسئا وهو حسير. لماذا؟ لأنه الافتراضات العقلية سقطت فبقي أن لهذا الوجود موجب. والله عز وجل قد خاصم عباده لهذه الحجة العقلية ليقطع عليهم سبيل الرد ولنثبت لهم الأمر الذي لا مرية فيه وهو حقيقة وجود الرب أو وجوده سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا الدليل العقلي دل على أن الله خالق من جهة وخلقه دل على وجوده من جهة. مفهوم الايه؟ أنت مخلوق إذن لك خالق. طب ما لم لك خالق يبقى الخالق ده معدوم ولا موجود؟ موجود. ولنضرب مثالا يوضح ذلك. فإنه لو حدثك شخص عن قطر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك قائل إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار هذا صح وتكذيبه. لو أنت أتيت لأي إنسان عاقل وأريته مكانا بديعا منسقا منظما مكملا مرتبا مزينا، وقلت له هذا المكان وجد هكذا او اوجد هو نفسه. صاحب العقل يقول ده كلام مجانين، هذا يقوله في حق القصر المشيد، فكيف بالكون الذي لا يسع احد بعقله تدابيره ابدا؟ اذا ده مثال يقرر ان قضية الوجود تشهد بالنظر العقلي على وجوب وجود الله تعالى. الدليل الثاني الذي يدل على وجود وجود الله، والثالث الشرع، والثالث الشرع، فالشرع يدل على وجود الله تعالى، وذلك ان الكتب السماوية كلها، ان الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، ان الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاء به من الاحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على انها من رب الحكيم عليم بمصالح خلقه، كقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، واضح؟ يبقى حتى يعلمك انه حي لا يموت، قيوم الله لا ينام، واضح؟ وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، اذا كل شأنك هو الذي خلقه، ومع الله خلقه اذا هو موجود، لان فعله دل على وجوده سبحانه وتعالى. الرابع الحس، والرابع الايه؟ الحس. فهذا يدل على وجود الله من جهتين، هذا يدل على وجود الله من جهتين، الاولى اننا نسمع ونشاهد من اجابة الداعين وغوث المكروبين، وما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله تعالى ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك، وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان اعرابيا دخل يوم الجمعة، ان اعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال، فثار بالتاء تجمع من الإثارة، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا، فما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. إذا هذا الوجه من وجوه الفتح، أنك عندما تدعو ربك أو يدعو غيرك ربه ويطلب منه، الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ذلك بأم رأسهم ورأوا ذلك بعينهم أنهم كانوا يدعون أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب الله لهم. من الذي سمع ومن الذي أجاب؟ موجود الآن عدم؟ سبحانه وتعالى موجود ليس بعدم، مفهوم يا خلق إيه؟ يبقى إذا دليل حسي، أنت نفسك عندما ترى إنسان مثلا يستهزئ بالله ويسب، يمكن أن يصيبه مكروه أمامك. أنا قرأت خبر في أحد الجرائد العامة قريبا من مدة يعني ليس بالطويلة، أن رجل في نيجيريا وقف أمام جماعة من المسلمين يمزق القرآن ويسب الله ويستهزئ بالقرآن إلى أشد ما يكون، فما كاد ينتهي من ذلك إلا اشتعلت النار فيه دون مقدمات، ورأى الناس ذلك بأم رأسهم. هذا دي تشبه الخارقة، يعني النار اشتعلت فيه بلا مقدمات، يعني كان في مكان عام أو زي ما تقول في طريق أو في ميدان، وكأن الله سبحانه وتعالى أرى الناس فيه آية لمن تجرأ هذا التجرؤ على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه، احترق وهو مكانه. هذا الخبر رأى الناس عامة وتنقلته الأخبار، يعني إذا هذه آية لو ان الذي يسب والذي يستهزأ به لا وجود له، من الذي يشعر؟ لا يحدث. لمثال، وكذلك اجابة الضعيف، وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان دخل اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وشك له من شدة الحاجة لقلة الامطار ولقلة الماء، فدعا ربه. ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الا وراء الصحابي المطر ينحدر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على لحية العربي، او على لحية الصحابي، ايا كان، لانه قال على لحيته ولم يبين، وان كان الخطاب متعلق باقرب مذكور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده معناه ايه؟ ده حس موجود، شافوه هم، شافوه البعض، انت لو ما شفتوش غيرك شافوا. هذا حس يدل على ان من دعي حقيقة واجبة، موجود ولا غائب؟ موجود سبحانه وتعالى. والوجه الثاني من ادلة الحس، والوجه الثاني من ادلة الحس، ان ايات الانبياء التي تسمى بالمعجزات ويشاهدها الناس او يسمعون بها، او يسمعون بها، التي يشاهدها الناس او يسمعون بها، هي برهان قاطع على وجود مرسلهم سبحانه وتعالى وهو الله جل وعلا، لانها امور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. خد بالك ان دليل الحس قد يقع معك وقد يقع مع غيرك، فينقل لك بالطريق الذي تصدقه انت مع غيرك. دليل الحس قد يقع معي انا وقد يقع لغيري، ثم ينقل الي بما لا يكذب ان فلانا رأى وقع له ذلك، كما نقل الينا في السير من نقل الكافة انهم رأوا بأم يروسهم بأعينهم انه وقع كذا وكذا وكذا. يبقى ده بالنسبة لنا كأننا ايه؟ رأيناه، مش كده؟ زي ما انت يقص عليك بما لا يمكن ان يكذب، انه حدث في الشارع الماضي السابق او في الميدان الفلاني حدث كذا وكذا وكذا، ويقص عليك الكافة، انت بتحكي هذا الامر كأنك رأيته ولا لا؟ لانه نقل اليك بطريق لا يتصور فيه كذب، مش كده؟ يبقى الحس ده مش شرط يقع مع كل واحد بعينه، كل واحد يعني لو قال مثلا الناس رأوا آية وتناقلوها كأنهم رأوها، كأنهم ايه؟ رأوها، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصا البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. شفت انت الانفاق 12 نفق، ما بين كل نفق ونفق حاجز من الايه؟ من الماء المتجمد. قال الله تعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فارق، الفرق يعني الفارق زي ما تقول فارق من باب الله، كل فرق يعني كل جدار من الماء الذي يفرق بين الطريق والطريق كالطود كالجبل العظيم. ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم، تدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. إذن وجود الله عز وجل يدل عليه أربعة أمور: الفطرة المستقرة في الوجدان، والنظر العقلي في مجريات الكون التي تقطع بأن ما في الكون بما في ذلك نفسك، نفس المتفكر، نفس العاقل، إما أنه وجد بغير موجد أو أوجد نفسه لكنه مستحيل، فلا يمكن لا يمكن أن يفر بعقلي من التسليم بأن أوجده الله. والثالث الشرع، وهو أن نظم الكتب السماوية والأوامر القرآنية التي تدل على إصلاح حياة الخلق لإصلاح أخراهم، إصلاح دنياهم لأخراهم، وفضل عن الأخبار الآيات التي أنبأت بوجود سبحانه وتعالى وبأفعاله سبحانه وتعالى، فدليل شرعي على حقيقة وجود الله عز وجل. والرابع الحس، والحس يدل على حقيقة الوجود من جهتين، الأول ما يلمس الناس مع أنفسهم من دعاء ربهم واستغاثتهم وتفريج كروبهم وإغاثة لهفتهم. ألا ترى أنت نفسك بتدعو وبتقعد تدعو على يقين أن في إجابة، وترى الإجابة في نفسك أو في غيرك. والثاني ما يدريه الله عز وجل من المعجزات التي تكون خارقة لعوائد الناس ولا يستطيع إجراءها أبدا، لا هم ولا الرسل، فيدريها لهم. فمن الذي أجراها ومن الذي جعلها؟ لا يقدر على ذلك اجتماع الناس، بقي أن يكون الذي جعلها هو الله وحده، الذي جعلها هو الله وحده دون ما سواه. مفهوم أخوان؟ يبين أن هذه دلائل تدل بجملتها على حقيقة وجوب الوجود، وبالتالي لابد أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل منفرد كواجب الوجود مش كموجود، لأن كل موجود، كل مخلوق موجود، صح ولا؟ كل حدث، كل كائن موجود، لكن الله منفرد بأنه واجب الوجود. بيسأل بعض السائلين بيقولوا هل يصح أن نقول الله موجود؟ الإجابة يصح أن تقول الله موجود في معرض هذه القضية، ولأنه ليس بعدم، لأنه ليس عدم، مفهوم؟ لأنه ليس عدم، تقول هو موجود من باب أنه ليس عدم، لكن ليس اسما من أسمائه، ليس اسما من أسمائه، فلا يقال عبد الموجود، لكن الاسم ايه؟ الواجب، الايه؟ فتقول عبد الواجب، لكن موجود ليس من أسمائه. لكن قال بها العلماء فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنه غير عدم، مفهوم؟ غير ايه؟ عدم. وأنت تقول الله واجب الوجود، الله واجب الوجود، ما تقولش موجود، مش ما تقولش موجود عن حرام، لكن لا صح أن تقولها على سبيل الذكر، ولا صح أن تقولها على سبيل ايه؟ الاسم، وبالتالي لا صح أن يضاف إليها عبد، وهذا نبهت عليه من قبل، وهو ايه؟ أن تسمى عبد الموجود. وغيره أيضا، كل الأسماء أو المعاني، كل الألفاظ يا إخوان أو المعاني التي تليق بالله وليست هي من أسمائه، لا يصح أن يقال لا يصح أن يضاف إليها عبد، زي الناصر وزي المنعم، مفهوم؟ وزي المنشئ، مفهوم يا إخوان؟ وزي الشارع، كل هذه معاني تليق به لكن ليست هي من أسمائه، فلا يتعبد بها ولا يدعى بها ولا يستغاث بها ولا يضاف إليها عبد، مفهوم إيه؟ ولا يضاف إليها عبد. ما ينفعش أقول عبد المنعم، عبد الناصر، عبد الموجود، لكن هل هو موجود ولا معدوم؟ سبحانه وتعالى واجب الوجود. طب هو ناصر ولا لا؟ نعم لا ينصر غيره. هو منعم ولا لا؟ نعم لا ينعم غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، مفهوم أخوانا إيه؟ طيب هذا هو الايه؟ الامر المتعلق. طيب يبقى هذا هو الامر الاول، متعلق بماذا؟ متعلق بقضية التوحيد، التوحيد اصطلاحا ان تؤمن بانفراد الله بانه واحد في وجوب الوجود والربوبية والالهية والاسماء والصفات. عرفنا الامر الاول وهو ايه؟ انه واجب الوجود. عرفنا الامر الاول انه واجب الوجود، مفهوم يا اخوان؟ طيب الثاني هو ربوبية، الربوبية، وهذا يسمونه توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أو توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات، الكلام عليهم، الكلام عليهم الثلاثة له أصول تجمعهم الثلاثة، لهم أصول تجمعهم الثلاثة بعيد عن قضية الوجود، ولهم خصائص تخص كل وجه من هذه الوجود الثلاثة، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ما يجمعهم الثلاثة هو ما يمكن أن نسميه قضية التوحيد. قضية التوحيد، قضية التوحيد بما تتحقق، وده حدينا هنسمعه، ونحن بنقرأ في الكتاب ده بالذات، فتح مجيد ده بالذات، من الكتب التي اهتمت جدا بإبراز هذه القضية، ولذلك هو سماه كتاب التوحيد. وعلمت لكم في بداية الدروس لو تذكروا المتابع معنا يذكر لماذا سمى هذا الرجل رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، لماذا سماه كتاب التوحيد. عرفنا ان هذا ليس على سبيل الاصطلاح وليس على سبيل التخصص، والا فهو قد جمع مسائل عموما سواء كانت متعلقه بالتوحيد او العقيده او بعض احكام الكفر والايمان ايضا، لكن كما قلت سماه كذلك اشاره الى ما يتحقق به التوحيد. وكأن الكتاب عبارة عن ضوابط مسلك التوحيد، ضوابط مسلك التوحيد فسمى كذلك. فهو دائما يهتم من خلال النصوص التي يأتي منها ومن خلال المعاني والمسائل التي يستخرجها، وصار على نهجه الشارح رحمهم الله جميعا في إبراز مسألة تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد، انت عرفت التوحيد، عرفت التوحيد لغة، وعرفت مصطلحا يتعلق باعتقاد انفراد الله في هذه الامور الاربع، وتكلمنا على مسألة واجب الوجود. لما نتكلم على توحيد الالهية والربوبية والاسماء والصفات، هناك عدة قضايا تجمع الثلاث، وهي كلمة توحيد لما تضاف الى الثلاث، كلمة توحيد لما تضاف الى الثلاث تعني كلمة توحيد لما تضاف الى الربوبية إلى الإلهية إلى الأسماء والصفات تعني الانفراد، تعني أو سميها الإفراد. سميها ليه؟ الإفراد يعني جعل الله، جعل الله منفرد بأمر الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، جعل الله منفرد فيما يتعلق بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وهذا يعني، هذا يعني أن القضية تشتمل على مقتضيين، جعل الله منفرد بربوبية والأسماء والصفات، القضية تشتمل على مقتضيين. المقتضى الأول نسميه الإثبات، اكتب الكلام ده عندك أو جمعه أو بأي شكل. المقتضى الأول نسميه إيه؟ الإثبات. والمقتضى الثاني نسميه الإفراد. المقتضى الأول نسميه الإثبات، فعندما نقول الله رب، عندما نقول الله إله، عندما نقول الله له أسماء وصفات علا، ده يسمى إيه؟ إثبات. أننا أثبتنا لله أمرا، سواء سميناه ربوبية سميناه إلهية، مش كده؟ طيب ده اسمه إيه؟ اسمه الإثبات. التوحيد لا يكون بالإثبات، التوحيد لا يكون بالإثبات وحده، بل يكون بالإثبات والإفراد. واضح؟ بالإثبات والإيه؟ والإفراد. فإذا قلت الله رب ده اسمه إثبات، متى يصير هذا الإثبات توحيد؟ إذا قلت وحده، مفهومة؟ طبعا دور الكلام وفي المعتقد، متى تكون موحد؟ متى تكون موحد؟ إذا أثبتت في جازم معتقدك. نقول الاعتقاد هو الاعتقاد اللي إيه؟ المعنى الذهني الجازم. إذا انجزم في معتقدك أن الله رب، يبقى أنت اسمك أثبتت بمعتقدك. إذا انجزم في معتقدك أن الله رب وحده، يبقى ده إيه؟ طيب، يبقى إحنا عندنا هنا قضية، عندنا قضيتان، الأولى الإثبات. طيب الإثبات ده معناه إيه شرعًا؟ إيه معنى الإثبات شرعًا؟ الإثبات شرعًا هو إثبات كل ما يليق بالله، إثبات كل ما يليق بالله، مما يقدره قدره اثباته كل ما يليق بالله. اكتب الكلام ده مهم جدا بالنسبة لك, مش هتجده مكتوب في كراسة لوحده. اثباته كل ما يليق بالله مما يقدره قدره وينزله المنزلة التي تليق به. اثباته كل ما يليق بالله ويقدره قدره وينزله المنزلة التي تليق به. وطريقه الشرع لا غير, وطريقه الشرع لا غير. يعني لو قلت الله عز وجل يأكل هل ينفع؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأن هذا ليس مما يليق به وليس مما يقدره قدره وليس مما ينزله منزلته, صح ولا لا؟ لكن لما اقول الله خالق يليق به مش كده ويقدره قدره وينزله منزلته, طيب اجيب منين بقى ان يقال خالق وما يقولش ياكل؟ شرع بس. شرع هو اللي قال رب. معرفناش كلمة رب العالمين الا من الشرع. معرفناش كلمة الحمد لله الله لا اله الا هو الا من الشرع, مش كده؟ معرفناش كلمة الحنان المنان او السلام المؤمن المهيمن الا من الشرع. فهم؟ يبقى المسائل ما جاش بالعقل ولا بالاجتهاد ولا باجتماع العقلاء والعلماء, بل طريق ذلك الشرع لا غير. ده الإثبات. طب الإفراد, معنى الإفراد بقى, معنى الإفراد هو نفي كل, نفي كل ما ثبت لله عما سوى الله. نفي كل ما ثبت لله عما سوى الله, وده اللي بيسموه لا إله, وده اللي بيسموه الكفر بالطاغوت. ده اللي بيسموه لا إله وده اللي بيسموه كفر بالطاغوت. وسيأتي لذلك بيان عند بيان قول الله تعالى من آية سورة النحل في مد الكتاب, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن يكفيني في الآن إنك تعرف إن التوحيد يعني إثباتا وإفرادا, وأن الإثبات معناه إثبات كل ما يليق بالله ويقدره قدره وينزله منزلته, ولا طريق لذلك إلا الشرع لا غير. وأن الإفراد هو نفي ما ثبت لله عن كل ما سوى الله. واضح أنه بيساوي لا إله أو بيساوي كفر. هذا القدر الذي يعنيه الآن عشان مكتبة التوحيد تأخذ عندك معنى عقائدي. تصور المعنى الذهن الجاكل كلمة توحيد يبقى لها تصور ينزل في قلبك له, له كيان فلس كلمة بترددها وانت مش عارف ابعادها. واضح؟ وبالتالي لما تنظر لكلمة توحيد تجد كلمة توحيدها كمقتضى شرعي مش كمقتضى لغوي. احنا قلنا لغة هو ايه؟ جعل المتعدد واحدا. لكن احنا مش نتكلم عن اللغة, نتكلم عن المقتضى الشرعي. المقتضى هذا المعنى, هذا المعنى الأخطر فيه أو المهم فيه الإثبات أم الإفراد؟ الأخطر الإفراد. الأخطر في قضية التوحيد الإفراد, لأن الخلل في الإثبات لا يهلك. واحد ما يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى بيحيي ويميت, ما يعرفش, لكن لا يثبت ذلك لغيره ممكن ما يهلكش. لكن لو يعرف ان الله يحيي ويميت ويعرف ان الله هو الرزاق ويعرف ويعرف ويعرف ويعرف ويعرف ثم اثبت ولو قليلا ولو نادرا من ذلك لغير الله فالهلاك كله, صح الله؟ يبقى الخلل في قضية الاثبات قد لا يهلك العبد. ولذلك اجمعوا على ان من جهل بالصفات يكفر. طبعا ده ضابطنا احنا قلناه من قبل, ما لم يخوض في ذلك بباطل او يرد ما جاءه من الحق. لكن مش ممكن انسان يثبت الاحياء والاماته لغير الله وينجو. ممكن انسان ما يعرفش ان الله عز وجل حنان منان بديع سلام المؤمن, ما يمكن يعرف ذلك ابدا ولا يهلك. لكن اذا اثبت اي من هذه ولو واحد ولو شعره لغير الله قد يكون ذلك بديع هلاك. ولذلك الخصومه قامت بين الانبياء ومن بعثوا فيهم في الإثبات أم في الإفراد؟ في الإفراد, صح ولا؟ في نفي ما هو لله عما سوى الله, في نفي ما هو لله عما سوى الله افهم. يعني كانوا بيقولهم مين اللي خلق؟ قولهم ربنا. طب ليه تسألوا غيره؟ مين رزق؟ ربنا. ليه تسألوا غيره؟ ليه تعبدوا غيره؟ اذا كانهم مش الخصومة في هل الله رب؟ هل الله خالق؟ هل الله رازق؟ لا، انما الخصومة هل هو وحده؟ مفهوم؟ ولذلك استعجابهم واستنكارهم لم يكن قط فيما تعلق باثبات امر لله، انما كان دائما فيما تعلق بافراد الله لذلك. شرف انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله والافراد يستكبرون. شرف فانت عجبهم في ادعى الالهة اله واحدا، ان هذا انظر العجاب في ايه؟ في الافراد واحدا، مش انه جعل الله اله، ما بيقولوش ايه اجعل الله الها ان هذا لشان وجاب، لا، قضية في الافراد وليست في الاثبات. ولذلك الدعوة للتوحيد بتأخذ في بعض المواعظ والارشاد والخطب والدروس منحى بعيد عن التوحيد. تنبه لهذا، تنبه حتى انت. اما اي واحد مثلا يكلم الناس في التوحيد ممكن يكون المخاطبة معظمها منصب فيما يتعلق بالإثبات، فيما يتعلق بإيه؟ يعني يقول مثلا تعالوا إلى ما دلائل أن الله يرزق وأن الرزق بيده، ويحكي لهم من الدلائل والآيات والعبر أن الله يرزق وأن الله يحيي وأن الله يميت وأن الله عز وجل يرزق من حيث لا تحتسب واليقين في الله وانه يأتيك بالرزق واللاعب على الشط ونط الحوت واكل من الحوت هو قاعد وكيف ان الله رزقه وكيف ان الله سقره وكيف ان الله كذب والذي مرض ودعا الله فشفاه. كل هذا ليتعلق بماذا ويعمق ماذا؟ يعمق الاثبات. وبعد ما ياخذ الدرس وبعد ما يعمق عنده انه هو اللي بيرزق وانه هو كذا وكذا، ممكن جدا يخشى من غير الله ويسأل غير الله ويتوكل على غير الله مع إيمانه بأن الله بيد الأمر. طب ليه يتوكل ويخشى من غير الله ويسأل غير الله؟ يسأل غير الله ظنا منه أن ذلك الغير سيجعل سؤاله أسرع إجابة ممن بيد الأمر أكثر مما لو دعا بنفسه. يعني لما أنا أعلم واحد وأقول له خد بالك ده ربنا سبحانه وتعالى بيرزق، وربنا سبحانه وتعالى قادر أن يرزقك حتى من غير حاجة. ده الرجل قاعد جنب الشط وكان جعان وقال يا رب اطعمني، نط الحوت في حجره والتاني عمل والتالت عمل، يقول يطلع عايز ربنا يرزقه ويقول اللهم بحق جه شيخي فلان وسيدي فلان، وعايز بقى يدعو دعاء يكون اسرع لانه فهم من مين اللي بيرزق؟ الله. فعايز يوصل الدعاء لله عز وجل اسرع، لانه اللي حدثه في العقيده او اللي حدثه في التوحيد كلمه بالاثبات ولم يكلمه او يعربيه او يعلمه او يعمق عنده او يؤصل عنده قضية الافراد. فخلاص عارف ان رزق عند من؟ عند الله، وهو اللي ممكن يخلي الحوت يموت في حجرك وممكن يخلي العصفور ينزل في صدرك، خلاص هو فهم كده. فعايز يدعو الله بدعاء سريع، هو ملوش قضية الافراد مش في دماغه، لكن قضية الاثبات. ولذلك اللي يدعون بشرك هم يدعون طالبين من من؟ من الله. حتى المشركون الاوائل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جلد. يعني ايه؟ يعني نحن امنا بان الاله الكبير هو الذي عنده الخير الكثير، فعبدنا الالهة الصغيرة عشان توصلنا بسرعة للاله الكبير فننال من الخير الكثير اللي عند الاله الكبير. يبقى الراجل ده عايز من مين؟ عايز من الله. فهمت؟ فهو في قضية الاثبات مسلم ما بيجادلش، لكن قضية الافراد اللي هي التوحيد فيها خلل، فبيدعو من خلال الخلل ويسلك من خلال الخلل افهم، فينتج عن ذلك ماذا؟ ينتج عن ذلك الشرك. لكن هو مثبت ولا لا يا اخوان؟ ها مثبت ولا لا؟ مثبت. يبقى افهم القضية الايمان مش متعلقة بالاثبات، متعلقة. عشان كده سألت السؤال وقل ما الأخطر، الإفراد أم الإثبات؟ الأخطر هو الإفراد. عشان كده الخصومة قامت بين الأنبياء وأقوامهم في الإفراد وليس في الإثبات، وده سر قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تؤمنوا بالله تساوي يا أخوان الإثبات، وحده تساوي الإفراد. فأنت هاي يعني إذا تقول من يوم ما اتولدت شغال في الإثبات، ربنا موجود، ربنا كبير، ربنا يد عنده كتير، ربنا، لكن مفيش وحده. ولذلك بتخشى من غير الله وتتوكل على غير الله وتدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتخشى فوات الرزق من عند من غير الله وتعتمد في مطالبك على غير الله وتركن الى غير الله ويمسك من الخير من غير الله. تدعوني ذلك ليه؟ لان هذا الكلام كله ماله؟ سببه الخلل الذي قد يوجد في الايه؟ الافراد. الخلل الذي قد يوجد في الافراد. تنبه. طيب، يبقى هذا هو مفهوم التوحيد، مفهوم التوحيد الشرعي مش اللغوي، الشرعي، بما فيه من قضية الإثبات والإفراد. لما نيجي نحط بقى مع كلمة توحيد اللي هي مطلقة نقيدها ونقول ايه؟ نقول توحيد ربوبية. لما نضيف لها ربوبية، لما نضيف لها الإلهية، لما نضيف لها الأسماء والصفات، لا تخرج عن هذا المضمون. يبقى لو سألت واحد سؤال يكون مثلا متابع معايا كده بالراحة ويقول لي توحيد ربوبية يعني ايه؟ هيجاوب يقول لي توحيد ربوبية هو إثبات إفراد إيه؟ إثبات. احنا قلنا ايه؟ مش احنا قلنا فيه إثبات وفيه إفراد؟ الإثبات يعني ايه؟ إثبات كل ما إثبات كل ما يليق بالله عز وجل ويقدر قدره وينزل منزلته. طيب يبقى احنا نقول ايه؟ إثبات الربوبية التي هي من شأن الله عز وجل التي تليق به، مش كده ليه؟ دي معنى الإثبات. وبعدين في الإفراد نقول ونفيها عما سواه. مش احنا في الإثبات من غير قيد؟ الإثبات من غير قيد قلنا ايه؟ أن نثبت لله كل ما يليق به ويقدره قدره وينزله منزلته، صح؟ طيب شيل بقى دي ما يليق به ويقدره قدره وينزله منزلته وحط بدلها الايه؟ الربوبية. يبقى معنى التوحيد الربوبية ايه؟ في الركنين برضه، في الإثبات وفي الإفراد. الإثبات إثبات الربوبية بمعناها بقى. طيب والإفراد نفيها عما سواه. ففي توحيد الإلهية هتقول إثبات الإلهية، وبعدين في الإفراد ونفيها عما سواه. في توحيد الأسماء والصفات هتقول إثبات الأسماء والصفات العلى ونفي ذلك عما سواه. مش كده ليه؟ ليس كمثله شيء، دي معناها نفيها عما سواه، وهو السميع البصير معناها ايه؟ اثباتها لله عز وجل. طيب مش كده ليه؟ طيب هيقول لي طب ما انا كده لما قلت اثبات الربوبيه ونفيها عما سواه برضه ما فهمتش قوي. اقول له انا مش بشرح لك معنى الربوبيه، انا بشرح في معنى كلمه في معنى ايه؟ توحيد. في معنى ايه؟ توحيد. تنبه يا اخي، توحيد هو ده المعنى. عشان لما تحطه في الربوبيه ثم تفهم ايه هي الربوبيه دي، مثلا يقول لك ايه مثلا اثبات مطلق الفعل والسيطره والتصرف والتدبير لله، فالاثبات ونفي ذلك عما سواه. وبعدين ترجع تفك ايه يعني التدبير ويعني ايه الخلق ويعني ايه الملك ويعني ايه السيطره، مفهوم ولا ايه؟ يبقى ده بتتعمق فيه بتفهمه من خلال مدلول الكتاب والسنة، تقول اذا عرفت معنى الربوبية وعرفت معنى التوحيد وركبتهم على بعض، وبالتالي نشأ عندي معتقد سليم اسمه توحيد الربوبية. برضو في الالهية مثلا، انا اقول لك بس تقريبا كل قضية لها شرح، برضو في الالهية يعني مثلا العبادة والقصد والطلب. طيب اثبات العبادة والقصد والطلب لله ونفي ذلك عما سواه، خلاص عرفت معنى التوحيد ومعنى الإلهية، ومن مجموعهما تكون عندي معتقد صحيح فيما يتعلق بما يسمى توحيد الإلهية. وأيضا في الأسماء والصفات، عرفت ليه أسماء والصفات؟ الأسماء التي هي الأعلام والتي تدل على صفة، والصفات التي أفعاله واضح والتي تدل على شأنه، وافعاله وامره واضح اثبتها له وانفيها عما سواه. انفيها من حيث ما اثبتها له. مفهوم ليه؟ من حيث ما اثبتها له. يعني لما نقول الله معطي، طيب ثم الناس بتعطي، شو بتعطي؟ لكن عطاء الله لا يشبه من قريب ولا بعيد عطاء المخلوق. الله كريم لكن كرم المخلوق لا يشبه. يبقى هنا اللي انا يهمني الان في هذه المحاضرة ان تعرف معنى التوحيد. واضح؟ يبقى احنا اتكلمنا على ماذا؟ اتكلمنا على معنى كلمة كتاب وعلى مطلقة. بعدين لما اضفنا لكلمة التوحيد عرفنا انها مقيدة وهو الجامع لموضوعات تتعلق بمسلك التوحيد. ثم عرفنا ان قضية التوحيد لغة هي جعل العدد واحد ويطلق على اعتقاد ان الشيء ان الشيء ماله واحد منفرد. وفي الاصطلاح او في الشرع هي افراد الاعتقاد افراد الله او اعتقاد وحدانية الله في اربع قضايا. قضية وجوب الوجود، وعرفنا يعني وجوب الوجود وامكان الوجود. بعدين عرفنا ان وجوب الوجود يدل عليه اربعة امور: الفطرة والعقل والشرع والحس، مش كده؟ ثم قلنا القضية الثانية ربوبية الالهية الاسماء والصفات. قلنا ان الكلام على توحيد الربوبية توحيد الالهية في الاسماء والصفات هناك عدة قضايا اجمالية تشمل الكل، يعني الكلام فيه على الربوبية ما بكده. اولا قضية ايه؟ التوحيد ومعنى التوحيد شرعا. وان التوحيد شرعا يتضمن الاثبات والافراد. وعرفنا معنى الاثبات ومعنى الافراد. ثم عرفنا ان الخطورة والاهمية متعلقة بماذا؟ في الافراد. وإلا فالاثبات هام. تريد بقى الاثبات ده نجد عربي بقى؟ لا، نتكلم عن الخطورة. الاثنان هامان لغاية، لكن الخطورة فين؟ في الافراد، لان موطن الزلل وموطن الهلكة. وفي قامة الخصومة بين الانبياء واقوامهم. مفهوم؟ بعدين عرفنا انه هذا المعنى الشرعي لما بيتقيد ويضاف الى قضية الربوبية او الالهية او الصفات بيتكون منه المعتقد الشرعي من خلال معرفة المدلول ومن خلال معرفة المقتضى الشرعي للربوبية والالهية والصفات، بيتكون عند اضافته لكل واحد منها القضية العقائدية لكل مسمى هو توحيد الربوبية والالهية والاسماء والصفات. فبقيت مسألة وهي كون نقول توحيد ربوبية وإلهية وأسماء وصفات دول ثلاثة، مسألة الثلاثة دول ازاي؟ يعني ازاي احنا بنقول نتكلم على معبود واحد، إله واحد أحد، ثم يكون التوحيد ثلاث أنواع. هل هذا في إشكال جعله ثلاث أنواع، أو هذا يعني أن المعبود متعدد؟ هذه القضية دي فيها إشكال. تفهم الإشكال؟ حتى أن بعض النصارى يعني استغفل بعض المسلمين، استغفل بعض المسلمين وقال انتم تقولون بالتثليث زي ما احنا نقول التثليث. مره ياتوا بها فيما يتعلق بماذا؟ مره فيما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم، ومره يقول لك انتم بتقولوا في التوحيد ايه؟ توحيد الربوبيه والالهيه والاسماء. طبعا ده استغفال. لكن المهم وبين هذه المساله فيما يتعلق بتعدد المقتضى وانفراد بتعدد المقتضى وانفراد المدلول، وبينها ان شاء الله تعالى في المره القادمه فيما يتعلق بهذه القضيه. هي قضيه تعدد هذه الاوجه اللي هي الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات. نقول يا اخوان، طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.